الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد الكرام، نبدا ان شاء الله الدرس الثاني من دروس انشاء طالب العلم وسنن ابي داود شرح كتاب الجهاد. ما زلنا في الحديث المتنوعة والأبواب المختلفة بهذا الكتاب المبارك. وقفنا عند حديث من الأهمية بمكان: سيضرب للشباب كله والإخوة جميع المسابقات والأموال اللي بيأخذوها سحتا وحراما، وتتوقف كل المسابقات التي تفعل من غير وجه شرعي، وهو حديث لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في السبق، كما أقولها بالفتح كده السبق، فهمونا معنى السبق الآن. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع ابن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. طيب، ما معنى سبق؟ مش في فرق بين السباق والسبق؟ السبق أخذ المال مقابل المسابقة، يبقى لا سبق يعني لا عوض. المقصود هنا لا سبق يعني لا تأخذ عوضا عند مسابقتك إلا في ثلاثة أشياء اللي قالها عليه وسلم: إلا في خف أو حافر أو نصل. يعني معنى الكلام المسابقات التي يجوز التسابق فيها مع أخذ عوضين عنها مكافأة، بمعنى أصح مكافأة أو شيء، هذا معنى السبق. يعني إذا كلمة لا سبق يعني أخذ المال مقابل عوض عن المسابقة. طب ما إلا في ثلاثة، قالوا فين؟ في خف أو حافر أو نصل. طيب، الخف كالإبل، مسابقات الإبل، والحافر الخيل، مسابقات الخيل، وبين الخيل والإبل الحمير والبغال تدخل على الحافر أو الخف. أو نصل، النصل اللي هو الرماية، سهم مثلا لو رمح، لكن هو المقصود الرماية. إذن المسابقة في الرمي يعني والتنافس. إذا الثلاثة هذه التي جاء فيها النص، طبعا على دراساتكم للأصول، قال لا سبق، هذه إيش؟ لا، أولا النافي صح، الوجود لا، هيبقى الصحة. ولو قلنا بالصحة يعني لا سبق يعني بطلان، والأصل في البطلان إن إيش؟ لو كانت لو كانت عبادة لا تصح، صلى بدون وضوء. طب لو كانت معاملة يبقى المال حرام لا يصح، هذا معنى نفي الصحة، كمثل الربا، الغش، غير ذلك. ثم قال إلا، هو هنا لا سبق جاء، لو قلنا المصدر ينزل من النكره في سياق النفي يفيد العموم. لا سبق يعني ما فيش مسابقه، ما فيش اخذ اموال في المسابقات الا استثناء، صح، في ثلاثه وعلى سبيل الحصر: خف وحافر ونصل. يبقى المسابقات التي تكون في بين الخيول، بين الابل، في الرمايات، هذه التي يجوز فيها المعاوضه المكافآت. وبعض العلم قالوا ان هذه كلها من باب الاعداد للجهاد والقتال، لذلك اتى هنا في الباب ليش؟ بباب الجهاد، على أن هذه الثلاثة نظر إلى العلماء بأن هذه من وسائل الإعداد. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم قد هاتي معنا في الأحاديث سابق بين الخيل، الخيل المضمرة والخيل غير مضمرة، وجعل الخيل المضمرة من سنية الوداع لمسجد بن زريق، وغير المضمرة سنبين أشرح هذا مسافة أقل، الأولى 6 ميل وهذا 1 ميل، عمل سباق يعني. فإذا لكن الإشكال هنا إيش في السباق؟ من غير أموال لا حرج، لكن الجعل لابد أن يكون في الثلاثة فقط. وقالوا العلة على ذلك هي مسألة الإعداد للجهاد. فهنا فإما لو كانت المسابقات بقى بالخيول ممكن تحط مكافأة، لا إشكال، ترصد مكافأة، أو تضع للرماية مكافأة، لا إشكال، وهذا كله من باب الإعداد يعني كما يقال. طيب، هل يقاس غيرها؟ هذا الكلام الصحيح انه لا يقاس غيرها عليها. يبقى اي مسابقه اخرى غير فقط في جهاد الجهاد عند اهل العلم جهادان، جهاد اللسان وجهاد السنان. فجهاد السنان هذا اللي بيناه معا اللي هو الاعداد. فقالوا في المسابقات القران العلم الشرعي مثلا هذه الامور ان هي جهاد باللسان العلم كالجهاد بالسنان فيجوز فيها الحاقه. يبقى جعل هنا، لكن غير ذلك من المسابقات لا يجوز فيها اعطاء اموال. دي على العموم كده وده المستثنى فقط. يبقى بقى مسابقات الكوره، البينج بونج، اليد، كره القدم، الجري على خلاف السباحه ممكن يعني الجري قالوا لا لا، او يعمل مسابقه لكن لا يعطي اموال لذلك ايضا. وهذه مساله فيها خلاف قليلا عند بعض اهل العلم. الخلاف فين؟ هل نقيس على الثلاثه ما كان غيرها في مصلحه القتال؟ يعني مثلا ممكن يقول لك السباحه ممكن تفيد، الجري ممكن تفيد، فالبعض قال ممكن نقيس في لو كانت الحكمه الاعداد للقتال يبقى نقيس عليها ما كان يعني مثلا مش هيجري بالابل لكن هيجري بالدبابات، هيجري بالعربيات، هيجري بالطيارات ويحاولوا يعملوا اي شيء. لو كان فبعضهم قال كله لو كان الحكمه الاعداد للقتال فقد يصح ذلك. طيب هل غير ذلك بقى يقاس عليه؟ العله مش موجود يبقى لا يقاس عليه. وهذا اللي يبين لك ان كل المسابقات الاخرى دي الاخذ العوض عليها ما يصح، ما يصح. طبعا دخل بقى فيها كده لعيبه الكوره المسابقات الاخرى الاشياء دي كلها، دورات رمضانيه اللي فيها توزيع جوائز وفلوس، كل هذا يدخل في ايش؟ في هذه المساله. شكرا. لانه وصل كده معاك المكافاه والناس يدخلوا المسابقه، ولا على ان الناس يدخلوا المسابقه ان هم يشتركوا؟ لا ده دي بقى مشكله ثانيه هتدخل معانا في مساله القمار والاشتراكات ده دي. لكن انا جبت لك من اولها يعني دي الثانيه دي. لو انت تنزلت وقلت لا ان انا ما كان فيه مصلحه ورياضه ومش عارف ايه وكلام من ده انا هعمله، لكن هراعي بقى ان ايه اللي انت بتتكلم عندي مساله اخرى تاتي ان انا ما حدش يدفع اشتراك وفي الاخر واحد ياخد الكل، كل واحد يطلع 1000 جنيه عشان يعملوا الدوره الرمضانيه، وفي الفريق الفائز هياخد بعد ما يدفع ثمن الملعب وشويه الكور ويجيبوا الحكم اللي هيحكم ويديله غدوه ولا وجبه، وبعد كده في الاخر الفريق الفائز هيلم الباقي. هذا كده هذا قمار، هذا ما يصح. حتى في الحاجات اللي هي من باب اولى طبعا. احنا بنتكلم هنا لا اصلا ما. هل يجوز اخذ المال في واحد هو رصد المكافاه؟ يا جماعه لعبوا في رمضان وراحوا الرجل الاعمال فلان ابن فلان فقال لهم انا الجائزه الاولى الفريق كسبان هديله 10,000 جنيه وهسا هيحط وراي اسم المصنع بتاعه اسمه متبرع، ويقول لك خلاص ده ما فيش قمار، خرجنا من الايش؟ من القمار والغرر. فمين قمار والغرر ماشي ازاي؟ هل بقى يجوز اصلا انه ياخذ مال على ذلك مكافاه؟ جعل الحديث هذا اللي انا بتكلم عنه كله انه لا يجوز الا في هذه الامور. طب المال بس ولا لو خلينا جايزه ثانيه يعني عروسه مثلا؟ يعني اللي هيكسب هتجوزوه يعني ولا ايه؟ في حاجات ثانيه ماديات يعني سندوتش يعني دهب. ودي مش مال يا طالب العلم؟ سياره. هي دي مش اموال؟ سياره. وايش معنى المال عندنا في الشرع؟ ايش عندنا معنى المال في الشرع؟ المال. ما معنى المال في الشرع؟ يا رب نوصل لامتحان المعاملات. لسه ما خدناش احنا معاملات ولا حاجه؟ مش خدنا في الحضرميه؟ خدنا. ايش معنى المال يا ابراهيم؟ معناه في الشرع المال. قل يا عمر. متقوم. كل ما كان متقوما في الشرع. الخمره ايه مال؟ يعني ليها قيمه؟ عشان كده قلنا لو جبت زجاجة الخمر وصبتها في الأرض ما تضمن، صح؟ لكن لو رميت له إزازة واتكسرت هتضمنك الإزاز. الإزاز دي قيمة، الخمر ليس له قيمة. بل المال أي شيء متقوم. ماشي؟ اداله بقى عربية، اداله تيشيرت، اداله مش عارف إيه، اداله نعم يا سيد. اشتينا عندي. كم سؤال رقم كام؟ احنا ما عدناش ربع ساعة بس. سؤال رقم كام ده؟ ماشي. أشوف. يعني هيداله هبه من العروسه، يعني هيقول له عروسه من البيت هيفتح يقول له خد دي هديه، ما هو لازم يدفع مهر. وهجيب لها. ما هو ده اللي يصوره، ما هيجيب لك عروس هي يعني، هو خد لك عريس فاللي هيطلع الاول هيوزعها عليك واخر المسابقه. جات لك على الوجع. انا حالي خليها بقى مشيها كده دلوقتي. نرجع بقى عشان ايه. قال المصنف: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أدمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وإن عبد الله كان ممن سابق بها. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة اسمها الخيل المدبرة والخيل غير المدبرة. عارف بقى الخيل المدبرة إيه؟ طب اشرح. مدربة. لا. تدمير الخيل دي كانت يعني. بس حاطط لي صوت وراكب على الخيل. نشوف بقى. عارف اللي فيها تدمير الخيل. عصب. أيوه. الخيل ده اللي هو شايله الخيل فوق ما تضحك يعني لحد ما الخيل تضحك. تدمير الخيل أول بص يعمله يقعد يعلف فيها. يأكلها جامد. كميات أكل. ثم بعد ذلك يأخذها يضعها في مكان زي يعني زريبة أو زي غرفة، ويحط لها جلالة حواليها يعني بقماش أو شيء عشان تعرق، تعرق جامد. نزل سم طيب هذا طبعا في الخيول. هل الآن الخيول اللي تستخدم في القتال؟ حتى حد يجي يقول لنا لا. طب لا، حتى لو تستخدم في القتال، لكن من السنة أيضا أن يتعهد الخيول إلى الآن، لأن سيأتي زمان تستخدم في الخيول. هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان سيرجع القتال، حتى إن يأجوج ومأجوج في الروايات هم بعد أن يعني يأكلوا ما يأكلوا ويبيدوا الأرض هيرفعوا رؤوسهم للسماء ويضربون أسهمهم إلى السماء يريدون أن يقاتلون من في السماء، ثم الله عز وجل بقى ينزل عليهم العذاب بعد ذلك. وكان هتيجي في الزمان ليش أسهم، يعني مش دبابات وطائرات ولا شيء. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح بذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود فيها الخير الى ايه، معقود في ناصيه الخير الى يوم القيامه. فالاقصد ان ما زال ضروره الاهتمام بالخيل، نعم ان هذا لا يتوقف، حتى جنس الخيل يظل موجود والناس يعني تعتاد على ذلك، حتى لو وجدت الالات والاشياء. لكن حتى بعضهم ما زال الان يعني في بعض القتال وبعض الاماكن يستخدم الخيل، يعني في بعض الجبال وبعض الأماكن الوعرة الخيل بيستخدم في القتال أو في حمل الأشياء أو غير ذلك أيضا. إذن الاهتمام بها يظل موجودا أيضا. قال المصنف: حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن عويد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل يسابق بها. أو كان يضمر، قلنا التضمير قد بيناه، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يعني ممكن تقول ان سنه رياضه الخيل، هذا فيها الكر والفر والسرعه، وفيها التحكم في الحيوان نفسه والسيطره عليه، ودي كلها اشياء عظيمه جدا يعني ممكن يستفادوا منها. ايضا ناخذ الوقت ده عشان الصلاه، ان النبي صلى الله عليه وسلم سبق بالخيل وفضل الطرح في الغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق بين الخيل وسبق يا سبق وفضل اكملت 4 سنوات، اللي هي أكملت 4 سنوات والخامس في الغاية فضلها في الأدلة. فضل الدية اللي هي عند 4 سنين وأكثر عليها في المسافة التي تسير فيها يعني. طيب، باب السبق على الرجل. حدثنا أبو صالح الأنطاكي حبوب بن موسى أخبرنا أبو صالح عن الفزاري عن أبيه عن سلم عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم على رجل، فلما حملوا اللحمة سبقته فسبقني، فقال هذه بتلك السبق. يعني تعامل مع عائشة كان سبقه عائشة، كان في سفر والجند كان أمامه حتى في غزوة ثمانية قبل يعني في الطريق، فالمرة فقالت سبقيني فسبقت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت ما زالت في بداية الزواج، كانت صغيرة، تزوجها صغيرة كانت خفيفة يعني، فسبقت النبي صلى الله عليه وسلم. فمرت سنوات وجاء كان في سفر أخرى فقال سبقيني، فكانت خالت حميلته اللحمه بعد ان كبرت شويه يعني في السن، يعني اصلا النبي عائشه توفي عنها النبي وعندها 18 سنه يعني شابه وما بالك، ولكن كانت ايش خالت حملته اللحم، فسبقت النبي فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك حسن عشره النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل بيته، تعلموا بقى من هذه، تعلموا من من من من, من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن كماله كيف كان. مش انت لو يعني لو جيت تفعل معاه شيء في الشارع ايه، مش تقعد تبص كانك ايه يعني، ده بيسابق عائشة النبي صلى الله عليه وسلم في طبعا يعني في مكان لم يكن يراهم، لكن المهم فعله وتودده لاهل بيته ولانه اليها وحسن الخلق وهذه الامور يعني ممكن نتكلم عنها طويلا، لكن هذا الوقت يعني نقف عنده حتى ندرك الصلاه، واكتفي بهذا ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، انت استغفرك واتوب اليك. بعد الصلاه ان شاء الله نراجع